بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وفاتح الباب لمن أراد الزلفى والاقتراب، صلاة ربي وسلامه على النبي السيد الأواب وعلى آله الأصحاب والأصحاب الأنجاب والمثلفهم تعصفهم إلى يوم المآب والمحج. فبما أن القرآن أراد أن يبسط ويتصل بتلك المزاعم من أجل ظهرها غاية وإقامة الحجة على منتحل هذه المزاعم، سليم قبيد يمشي. إذا كنتم لا تستحقون العذاب أو تستحقتموه فإنما هو لجناية بسيطة، فهل هذا التولي عن ميثاق من هذا النوع، ميثاق رفيع شريف، ثم توليتم وبالقصد وأنتم معرضون، تولي مطرق الحرف ولكن وأنتم معرضون كليا عنه، مع إصرار على الاستمرار في التولي، يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، فنقل من الغباء إلى الالتفات الخطابي، يخاصم لا يخاصم واحد إلا معاصر، هنا كان يتحدث عن سلاجد وما أحد يتحدث عنه في الشق الثاني من الميثاق، وهو الميثاق الذي يخدع عليهم في باب المناهي، لأن الميثاق فيه أمر ونهي، وهذه الوصايا الإلهية فيها افعل ولا تفعل كما يقول العلم، فيها شيء ينبغي أن تكتسب وشيء ينبغي أن تجتنب، وحصل التقوى اجتناب وامتثال، مرجع التقوى بظاهر وباطن بذاتنا. وإذ أخذنا ميثاقكم، تذكير ثاني، لا تسفكون دماءكم ولا تشون، كانت هناك أوامر، لأن لا تعبدون إلا الله معناه اعبدوا الله وحده، فآل النهي هناك إلى الأمر، لكن بما أنه قائمين على خلاف العبادة فجاء على صورة النهي، والحقيقة أمر بعبادة الله وحده. ثم جاء الميثاق في شقه الثاني المؤذن بأنهم كما نقضوا ميثاق الأوامر نقضوا ميثاق المناهي أو النواهي، فخالفوا البنود وتجاوزوا الحدود، الحدود اللي فيها العدوان، قلنا لكم لا تسفكون دماءكم، نفس الأجابون قلنا لكم لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، المراد هنا بضمير اقتلونا نحن لا تسفكون جماعكم، بضميرهم، وفي التعبير عنهم بالأنفس عن غيرهم بعبارة النفس لإشارة مع أنه المراد لا تقتلون غيركم إخوانكم ولا تخرجون إخوانكم من ديارهم إجلاء وعدوان. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، نحن هذه المواثق بإقرار واعتراف منكم ومع شهود، وأنتم تشهدون وتعلمون ذلك أو تلاحظون آيات الله المصاحبة للميثاق في إشارة إلى رفع الطور، يقول له الخطاب هنا خطاب تنزيلهم منزلة أسلافهم، لأن هذه المسائل متواترة عندهم ما تنسى ومكتوبة ومحفورة في ذاكرتهم. لا تسفكون دماءكم، وجعل غيرهم مشما باسم النفس ومنزل منزلة ضميرهم الذي يرجع إلى الذات، في إشارة إلى أن فعلا الإنسان حين يسفك دم غيره هو بحقيقة يسفك دمه من جهتين، الجهة الأولى أنه يتسبب في سفك دمه باستحقاق، يعني يسفك دم الغير يسفك دمه قصاصا أو تفتح باب التار، حين يكون الجاهلية الجاهلية افتحوا الباب إلى فساد، لو من قتل فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الحياة في الأنفس متساوية، الحياة حق الحياة في الأنفس متساوية في المنتهك للنفس بغير حق المنتهك للأنفس كلها. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم والذي يطرد أخاه من بيته بغير حق الذي يخرج نفسه إما تسببا وإما لأنه فعلا ينسى نفسه هو. وهذا فيه إشارة إلى وحدة الإنسانية في هذه الأصول. هذه وحدة لا بد أن تعتبر بالأصول، وإذا جاء شيء تخصيص فله اعتباره. لا تسفك دمك وأنت تريد، لا تسفك دم أخيك، ولا تخرج أخا، لا تخرج نفسك ولا تخرج أخاك من محل استحقاقه، لأن منزل مسألة الجسد، فهو للإنسان كالروح، راجعه من بيوتكم سكنا، تخرجه من ذلك، تخرج نوع من الإزهاق، ولذلك جعل بإزاء إزهاق الروح، الظلم الواني للإجلاء والإخلاء، وإخراج الإنسان من محله الاستحقاق، نوع من جناية على النفس. لذلك اقترن بها. وسفك الدم صبه بغير حق، فيه إزهاق فقط، صب سفك صب. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، معنى أن هذا المشتاق لم يكن هكذا مشتاقا بغير تعهد، أخذ عليكم مع تذكير بضرورة الالتزام. فالإقرار هو الاعتراف بشيء التزمت به بالخفاء في العلانية، وأنتم والحال أنكم تشهدون ذلك، تشهدون آيات الله التي بمقتضاها كان الظلم الواني سابقكم. وهذا مسمى بالإلزام بالسلطان إن لم يكن هناك التزام بالبرهان، فلا تستطيع أن تلزمه بالحجة والبرهان، فألزمته بدون ملوان القوة. وهذا قلنا لكم لا يجعل الإنسان يلتزم بالإكراه، لأن المرفوض هو الإكراه في باب الإيمان، الإكراه في باب العمل والإلجاء فيه فهو لطف. كان تقول للذي لا يفهم كتلميذك مثلا فتحمله على لون من ألوان السهر من أجل المطالحة، وتستعمل معه لون من ألوان ما يسمى اليوم في القانون بالتعسف في استعمال الحق. في بعض ما يجوز قانونا ويجوز شريعة، حملك على الحق. وكثيرة من الأشياء التي تبدو لنا فيها شدة في أبواب من الحق لا يقال فيها إكراه، إن فيها إلجاء في محل العمل، وهذا لا كلام فيه عند أهل العلم، وإنما الكلام في الإلجاء في باب الاعتقاد، والذي لا ينفع ماذا ينفع؟ قد يكون لطفا، وقد يشكره الواحد يقول سيدي شكر لك على الشدة التي كنت أختني بها يوما ما وكنت أنا كاره، ولكن في الأخير كانت بردا وسلاما ويسرت السبيل وفتحت أمور. قد يكون لون من الوان الإكراه لطفا، لكن في باب الإيمان لا ينفع. قيم إذا كلم يا آيات الكبرى وما يجب أن آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، ولكن آيات السوق أنت بل ولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولا جاءتهم الشدة رجعوا. هذا الفهم عن الله في باب آيات الشدة نوع من الوان التذكير لطف إلهي، هل يمكن يجعل من بابة واحدة؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون، قلنا لكم لا ينبغي أن يكون ذلك منكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ما أنتم تشهدون، ثم يقول القرآن ثم أنتم هؤلاء. أصبحنا بأن ثم تعطف بها الجمل لإفادة ما سميناه بالاستبعاد، لأن التراخي معنى البعد، كأنما بعدها لا يتناسب مع قبلها. وجعل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع ظهور آياته يعدلون به غيره ويشركون به سواه. فالانتقال بمعنى التراخي الرتبي إلى معنى الاستبعاد الذي يجعل الشيء غير متناسب مع ما ذكر من بعده. ثم أنتم هؤلاء الذين تقتلون وتفعلون وقد أخذ عليكم خلاف ذلك فنقطموه نقضا كليا. هناك أسلوب إن شاء الله تأتينا في باب الإخبار بالجامد عن جامد، عندنا أن الأصل في الإخبار يكون بمشتق كما في النعت أو شيء به المشتق، لكن إذا كان بالجامد فلا بد أن يؤول أنتم هؤلاء، أنت هو، لا بد أن يعني يقول أنت هذا، إذا المشار إليه هو شبيه بالمشتق، المضاف مضاف إليه ذي شبيه بالمشتق، والمنتسب شبيه بالمشتق، هذا أشار إلى ابن مالك في باب النعت، هذا ينبغي أن نستحضر في باب الخبر. ونعته ونعته بالمشتق وشبهه. ثم أنتم هؤلاء، ويقال أن هؤلاء معترض بمعنى في بمعنى النداء، أنتم يا هؤلاء، من لا يستحقون أن يسمون، ترك اسم نسب من بني إسرائيل ثم اسم خطاب لكم، ثم قال يا هؤلاء، كأنه شيء يشار إليه حاضر، إنما كأنه إنما جاء به لتعيين مفاجئ الضمير قبله، أنتم هؤلاء مخاطب، ففي إشارة إلى ما كان من اليهود في زمن النبوة من تخاذل فيما بينهم، والبدء قديم، بدء التخاذل بين اليهود فيما بينهم قديم، وذكر العلم بالتاريخ أنهم من وفاة سليمان عليه السلام ومن عهد ابنه رحبعام وحفيده أبيا حفيد سليمان، وانفصال غلامه عن ولده وتكوينه مع الأصمات مملكة إسرائيل ضد مملكة يهودا، لما جاء التخاذل قد مقاتل سفكت دماء بين اليهود أنفسهم، مملكة يهودا وبنيامين صغرى ومملكة إسرائيل كانت كبرى، قالوا هؤلاء انفصلوا عن هذا وأقاموا له مملكة وكانت مقتلة عظيمة بينه. والتخاذل الذي حصل من محدث القرآن وعن معاصر البعثة كان بين بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع، الأحياء الثلاثة اللي مقيمة في المدينة اللي ختم القرآن باسم أهل الكتاب وبني إسرائيل. وكان كما تعلمون يعني في مجتمع المدينة يعني أوس وخزرج هم مرجع الأنصار، وكان الأوس تحالفوا مع يهود بني قريظة وبني النظير، والخزرج مع بني قينقاع، هنا الأحلاف كان الواحد باسم الحلف ينسى كل شيء، حلف حلف مصلحي، الوان من التحزب كانت في الجاهلية لغرض مصالح مشتركة بين عائلة القوم أو بين من يمثلون ذلك. فكان حصلت بموقعة بوعات والتي كانت قبل الهجرة بخمس سنوات، حرب بين الأوس والخزرج شديدة وعظيمة، وكان أن تحالف هؤلاء مع الأوس وهؤلاء، فكان تخاذل أيضا بينا بحيث قتل يهود من اليهود وأسروا منهم وأجلوهم بحسب يدلون إلوان التحالف. في القرآن يسجل عليهم أنهم إلى عهد القريب يعني إلى عهد النبوءة الخاتمة وهم ينقضون هذه المواثيق ويسفكون دماء بعضهم ويجلون إخوانهم وديارهم بسبب حلف جاهلي، الوان من التحالف المصلحي جعلوا من سنة كل هذه المبادئ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون إخوانكم وتخرجون أنفسكم من ديارهم ومن الجلاء والأسر. والأغرب من هذا وإن يأتوكم أسارى تفادوه، هذه جينا من بعد هنا، ثم حين تضع الحرب أوزارها يبقون على أسراهم من الفريقين ثم يسعون في فدائهم وفكاك أسرهم، فراد يسجل عليهم كيف أفتهم بعض الكتاب في باب فكاك الأسر وتكفرون ببعض في باب تقتيلهم وفي باب النهي عن قتلهم والنهي عن إخراجهم، فأتون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من فعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من جيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، التظاهر يصير إلى علة التحالف، لأن التحالف حين يقع يكون غرض منه التظاهر، التظاهر معناه أن تسند ظهرك إلى ظهر من تحالف في إشعار بالقوة، لأن الظهر مصدر القوة عمود فقري، تظاهرون أي تتساندون وتتعاونون عليهم أي على إخوانكم في بالإثم وبالعدوان. والإثم كل ما أبطأ عن خير، والعدوان ما ألحق بالضير ألحق ضير. الإثم كل ما يجعل الإنسان يحال بينه وبين الخير، لأن الأصل فيه هو التبصئة. يقولين نوق آثمة، معناه بطيئة السير لضعفها. كل ما يبطئك عن خير يقال فيه إثم. ومن ثم أطلق على الخمر إثم، لأنه يقطع عن الخير ويغرب بالشر ويفعل أفعال كلها من قبيل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو يقطعك. ولذلك سمي إثما في لغة القرآن. والعدوان ما يغري بإلحاق الشر بالغير، وهما في الحقيقة مرجع لكل مخالفة. لأن الواحد إما أن يقطعك عن خير، وإما أن يلحق بك شر وضير. الشر والضير وكلاهما مما لا ينبغي أن يكون بين الأنفس، أي بين الإنسان وأخيه. تظاهرون عليهم باسم الحلف تعويقا عن الخير، وإلحاقا بصنوف الشر والطير بالعدوان عليهم. ثم وإن يأتكم أسارى تفاجوهم وهم، إن يأتكم أسارى في الأسر يرغبون إليكم في الفداء، تشفقون عليهم ثم تفتدونهم حين تظهر حرب أوزارها، وحين يسمح لكم الحلف بهذا اللون من ألوان الجبر. لم تبق المواثيق التي تشدكم دينا ووصية إلهية، وإنما تشدكم هذه الأحلاف الناقضة للميثاق. تعلمون أن الدين في أصله وفاء بما في ذمتك إزاء من استخلفك. دين بالفتح دين لك علي، معناه هو ينبغي أن تفي به إنه ذمتك ماديا. والدين وفهم بما في الذمة من وصايا وأوامر إزاء من استخلفك وشرفك وكلفك. وهذه وصايا كلها من الله لبني إسرائيل، ومنا ومنه إلينا. هذا في حديث عن الميثاق المشترك الذي صدقه الكتاب ومصدقا. هذه كلها أشياء ضمن وصية الله الخاتمة، ضمن وصايا الكتاب، كتاب الخاتم. هذا من المشترك. القرآن هنا يقول لهم لماذا لا تستحقون أن تمسكم النار وقد كسبتم من السيئات ما تستحقون عليها. انظر خلقكم لهذه المواثيق في جانب الأوامر وفي جانب المناهي. بل أكثر من هذا، أن الذين حملوا لكم هذه المواثيق وكانوا وسيلة لإشراق النور، هذا النور نور الهداية ممثلا في هذه البنود الفاضلة المؤسسة لأمة الفضل، كيف كنتم معهم؟ يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن بينات وإيدنا. فكلما جاءكم رسول كما بينا موقفهم من المواثيق، بينا موقفهم من الموثوقين اللي هم الأنبياء أصحاب المواثيق التي حملوها. فلهم أحسنوا مع الميثاق، ولهم أحسنوا ما حملت الميثاق. وإذا جاءت الجملة هنا قسمية مؤكدة، ولقد التقدير والأمر الله والله وعزتي، لقد آتينا موسى الكتاب وهذا الشيء نعرف، ولكنه تم هذا ويعرفونه، ولكن الذي ينكرون هو التقفية بالرسل من بعده. إن تسليم بأن الرسول جاءت في مهدي موسى تترى وخجمت بعيسى، خص عيسى منهم لأنهم يخصصونه بمزيد إنكار، فهم يتهمونه بأفظع أنواع التهمة والفرية عليه وعلى أمه مريم. فإذا قطعوا الصلة بالمسيحية كلا، هذا هو عيسى نبي بني إسرائيل. قال عود قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم. ولقد آتينا، يقول القرآن، موسى الكتاب لكم وقفينا من بعده بالرسل. هذا هو المراد. التقفية هو الإجماع، قف الشيء جاء بعده هو في قفا، والقفا هي الخلف، خلف مقابل الوجاه، القفا خلف الوجاه. وأنا قفاه يقفوه إذا تبعه على الإتر، وقفى به جعله يسير بإتره. قفينا جاء أرسلنا رسلنا تترى، الواحد تلو الآخر، لحاجة الأمم إلى الرسل وحاجتكم أنتم من إسرائيل. وكم سلسلة طويلة بين موسى وبين عيسى رسل الله، بين موسى وعيسى، يعني من عيسى إلى داود 16 جيلا، ثم أضيف إليها 6 إلى موسى، في المجموع 22 جيلا، مسافة طويلة. يعني بين ميلاد موسى وميلاد عيسى 15 قرنا، 22 جدا، مسافة طويلة. قفينا بعده بالرسل، الجمع بالرسل الكثيرين، وكان هناك رسل. معناه أن هناك كان تجديد للشريعة، لأنه يقال الرسول إلا وقد جاء ببعض تجديد في الشريعة. هل القول الراجح في فرق بين النبي والرسول، وإنما جاءوا بشرح فيه جدة وإضافة، أو أن الله قد سمح لهم بالتفريع على الأصل الذي هو التوراة، فكان أن كانت الإضافة في الأديان بإذن الله الرسل الذين جاءوا من بعد داود وسليمان، كلها السلسلة اللي قدنا، ويحيى وزكريا، كلها كانت بين موسى وعيسى. قفينا من بعده، أي من بعد موته، قفينا موسى من بعد موته، إشارة إلى أنه لا يجيء النبي إلا بيتري موت النبي، فما تتواجى النبوءة في بلد واحد، هذا ما تدعي إلا ناجرا لأمر اقتضاه الله تبارك وتعالى. ما الأصل هو يتي هذا القفو هذا. وأتينا عيسى ابن مريم البينات، ونص عليه هنا لتذكيرهم بما نشوه من نبوءة عيسى وأنقره، البينات الشاهدة على صدقه، بدلا بما جرى على يديه وبما جرى منه كنطقه في الصبا، وكونه من غير أب، أمور أخرى التي جرت من بيناته ومعجزاته، ومع ذلك حاولوا قتله كما كانوا يعني شأنهم في قتل الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى رفعه إليه كما أخبرنا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا عليم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ودائما عيسى حين يذكر ينسب إلى أمه ردا لكل فرية، أنه من أمه، لأنه ولد بالمعجزة، ومن سمي كلمة الله وسمي روحه، لأنه كان بمطلق بمجرد الكلمة من غير سبب ثاني، سبب قاصر، وكونه من أم فقط. وعيسى يقول على العلم كموسى، يعني هذه أسماء أعجمية كمريم، إلا أن موسى تصرف في تهريبه، أصله يوشع، ولكن قواعد اللغة في تهريب المعجم أو الأعجمي كثيرة، صالح صاحب المزهر وصالح صاحب الخصائص، وذكرت في كتب اللغة يعني كيف يتصرف اللغويون في تتصرف اللغة في تعريب المعجم، أصله يوشع، فخفف ببدل الشين سينا، لأن الشين متفشية وينتشر الصوت بها إلى مخرج السين، وهذا له ذكر في باب الإدغام، كل ش تتصل حتى المكان السين اللي هو الأسلية، ش وتفشية، يشترون بآجل، هو شجري من وسط اللسان وما يحادي بالحنك الأعلى، ولكنه ينتشر الصوت به إلى أن يختلط بمخرج السين. وإذا كان في باب الإدغام البصري زوجوا الإدغام بسبب هذه الواسطة. فأصبح يسوع بعد يسوع، ثم قدم ما حقه التقديم من العين لنا حلقية، وخلت الياء لنا متأخرة شجرية، تسمد القلب المكاني، حتى صار يسوع يسوع يسوع عيسى. شوف كما يوحنا يحيى توايدا، يوحنا بن زكريا ويحيى حرب، إذن فعيسى تعريبه يوشع أو يشوع، أحسن أفضل يشوع، عيسى تعريبه يشوع، ومعناه بالعبرانية أو بالعبرية السيد المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت وأصلي. هذه الآيات التي كانت من بركاتها أنه كان يبرئ الأكماء والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قيل الموتى هنا شارفوا على الموت، أو قطع أطباء بموتهم إنهم سيموتون من هذا الداء، وكلها ترجع لمعنى واحد وهو ألوان من المعجزات في باب الإحياء، في باب إعادة الجسد إلى عافيته حينما تداخله القواتل، هذه الأمراض القاتلة أو التي المعيية التي لا يجب على ذلك، كالعمى الأكمة هو الذي ولد أعمى فلا أمل في الإبصار، والأبرص الذي تعفن جلده برص وإلى اليوم لا يزال هذه الأمراض تتحدى. وكانت هذه من معجزات نبيين كان في زمن الطب أو ظهوره، كانت آيته الفارقة. وآتنا عيسى ابن مريم البينات، ومريم لم يتصرف فيها، بقيت على لنا خفيفة المتعرب، بقيت على أصلها، ومعناها في لغتهم المعرضة عن صفات النساء أو التي لا تخالط النساء. وكذا كانت لما نظرتها للمسجد فكانت خاصة بالمسجد، إن نظرت للرحمن يقول نظرت لك ما في بطني، فالمجات أنت قالت ربي إني وضعتها أنت، فقال إني تقبلتها منك أنت وخصصتها ببيتي وطهرها من الحيض الذي يمنعها من دخول المسجد. يا أمر من الله اصطفاك وطهرك من الحيض واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاء وتطهير. وولدته ل13 كما يقول العلماء بالتاريخ في أول زمان البلوغ، ولدته وعاشت زهرا عمرت كما يقول العلميين، دخلها في قائمة المعمرات. إنما أنه رفع في 33 إلى السماء، وخلف يعني في باب البعثة ما زرع عليه بعثة الأنبياء من الأربعين نبئ قبلا. وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وميلاده قبل بعثة قبل هجرة رسول الله بنحو 600 سنة و20 سنة، ولد سنة 20 و600 قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 6 قرون بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين داود قلنا 16 جدا أو قل جيلا، بينه وبين داود، وبينه وبين موسى 22 جدا أو جيلا، زمن الفرق. آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وستعلمون هذا التخصيص والغرض منه هنا، لأنه سيجي هنا أن روح القدس وهو جبريل محل عداوة اليهود، لأن هذا نبي كان ينزل بالوحي على كل الأنبياء، روح القدس هذا جبريل كان ينزل على كل الأنبياء، كان يؤيد الأنبياء، وكان ينزل بها على هذه الأنبياء المباركين بالمدد. أيدناه قويناه عيسى بروح القدس، كما قلنا منفصلا ومتصلا على المعنيين، روح القدس هذا من اسم ألقاب جبريل في الكتاب، نزل به الروح الأمين، ومن وصف بالأمين من روح القدس. والقدس هنا إما أن يكون بمعنى الله اسم من أسماء الله ويسكن ويضم بقراءتين، وتسكين ذلك سين القدس دار القدس مكي سكن دار القدس، قدس قدس ومعنى الله. وإذا يقال الأحاديث قدسية والقدس أي الإلهية، أو القدس بمعنى المقدس أي المطهر. وهذا يرجع لأمانته، لأن الطهارة هنا معنوية، من حسية فالملائكة ليسوا يرجعون لهذه المعاني. اللهم إلا أن يكون الصهير من كل ما يتعلق بوصف الشياطين بروح القدس. والروح ما به الحياة، ما به الإحياء والحياة، ما به حياتك روح وما به إحياؤك روح. سمي القرآن روح لأن به حياة، حياة الأنفس، أو من كان ميتا فأحيناه، كافرا فهجيناه، إحياء أطلق على. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أيدناها بروح أو بالروح المتصل نفخا فيه، فالروح التي فيه من نفخ الله، من نفخ الله بواسطة الملك، وفيها كان هدلون الوان ما جرى عليه من معجزات حتى استمر فيه النفخ المبارك فكان به كل هذه الأشياء. ثم كانت معجزته المسح على المعنيين، نحن اللي قريب منه هو أن آيته المسح، يمسح على الأكمه فيصير قدها ويمسح، ويمسح على قريب للموت أو المحصد يرفس فيقف وينتصب أحيانا من جديد كأنه من آية الله. وأيدناه قويناه بروح متصل ومنفصل، ما ملك الوحي النازل عليه هو هذا الروح المتصل به، وكله من تأييد الله وخلقه. ثم يقول نبيتها فكل أفكلما جاءكم رسول من هؤلاء الرسل، يعني على امتداد تجديد البعثة تجديد النبوءة فيهم كان موقفه متكررا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبين القرآن شيئا بين موقفهم ومنشأ هذا الموقف وأثره سيء سبي، وبين أن هذا تكرر منهم، لأن كلما هذا ظرف ويتضمن الشرط ويفيد وجود الشرط أو وجود الجواب، وجود الجواب الشرط لوجود الشرط، كلما جاءكم رسول كان منكم إعراض. أفكلما جاءكم رسول أنفسكم استكبرتم، كان منكم استكبار، واستكبار كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمت الناس، هو هنا بطر الحق أن تنكر الحق، هذا كبر وأنت تعلمه، تنكره بباطل منك، وغمت الناس احتقار الناس. وأفضل الناس هم الأنبياء، فإذا غمتهم يكون أشد غمت احتقاره أجل الناس بقتلهم، أشد ما في الاحتقار. وبطر الحق إنكاره وأجل الحق الموحى به من قبل الله لأنبيائه، فكان استكبارهم غاية أو في نهاية فحشه وفضاحته. إذا قال استكبر هنا إذا تكبر في سين وتاء لمجرد الفعل لكن على وجه مبالغة، قال استكبر معناه تكبر، كان منه ذلك سين وتاء للمبالغة لا للطلب، لا يطلب الاستكبار وإنما هو متكبر غاية. ثم استكبار فيما تجلى، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تكذيب وتخريب، تخريب البنية، إزالة هؤلاء الذين يخاصمونهم باسم الهداية. والسبب سبب الاستكبار مخالفة الهوى، ولأن الشريعة دائما تجيء بما يخالف الهوى، ليس كذلك؟ الهوى نزوع النفس إلى مشتهى سافل، نزوع النفس بقوة إلى مشتهى سافل في مقابلة حق فاضل، هذا الهوى، هو نزوع فيك يشدك إلى حضيض مقابل أمر غاية في الارتقاء. وكل التكاليف جاءت لتهويد الخلق وصرف الخلق عن الهوى، وإليك قال الذين كتبوا في المقاصد وغاية التكليف صرف الخلق عن داعية النفس نحو الحق، غاية كل تكليف أن يصرف الخلق عن داعية أهوائهم وصرفهم إلى جهة الحق، كل التكاليف. فكل تكليف وإذاك سمي تكليف لأنه فيه مخالفة الهوى، فيه كلفة، لكن يصير من بعد هو عين هواك، كل هواء تبعا لما جئت به، فيتحد الهوى والهدى، وهذا في قمة ما يكون. أرحنا بها يا بنا الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، سيمكن أن يشتري عليهم، وإذا هو راغب ومثير ومفضل. أقول قال عذابي فيك عذب وراحة لأنك حقا منتهى أملي، عذابي فيك عذب، متى يتحول العذاب إلى عذب؟ حين يتفق الهوى والهدى. الله أنا بسم الله مرة كان ساجد وارتح له أمامة، ارتحلته أمامة في رواية أحد السبطين، فأطال السجود صلى الله عليه وسلم، فلما احتضن أنه قبل فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت أصلي فارتاح لان ابني فكرهت أن أزعجه وكنت أنا حيث أحب أو قريب من كلام رسول الله أنا كنت في السجود في سجود القرب فكان جاء وافق الهوى الهدى أنا أريد أن أطيل السجود وجاءني ما كان في الظاهر شبه إكراه أنا ما أريد أن أزعجه ولكن هذا الذي أنا فيه ألد من كل شيء كان أريد أن يشكر هذا الطفل على ما تسبب به في الإبطاء من السجود صلى الله عليه وعلى آله أفكلما جاءكم رسول بما لا رسول من الرسل يعني الآن في جهة المسألة في دانة من الكفر برسول معين وهو رسول صلى الله عليه وسلم نعم ولما جاءكم رسول من عند الله مصدق هذا تعيينه الآن يقول لهم أنتم مع كل الرسل بغض النظر عن كونه محمد أو غيره كنتم تقابلونه بنفس موقف من الاستكبار فتكذبون الكتاب أو ما جاء به وتقتلون الناطق باسمه تكلم ثم لا يتكرر ولسان فكلما جاءكم رسولا تفعلون معه هذا الفعل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ثم يقول القرآن وقالوا قلوبنا غلف بعد أن انبسط القول في رد هذه المقولة أننا لسنا مستحقين أو أن جناياتنا جنايات بسيطة أظهر القرآن أن هذه الجنايات إذا لم يكن هي أم الجنايات فليس هناك ثمة جناية أولا نقض المواثيق ثم وقفوا من أصحاب المواثيق هذا الموقف الذي بلغ غاية الإساءة بين تكذيب وتقتيل كيف لا يستحقون الخلود خلود في النار وليس مطلق المسيس ولا أيام معدودة هو الاستحقاق للويل ما دام الليل يعني على طول على بشدة فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم جاءكم على خلاف الأهواء يعني جاء مصادم لأهوائكم أنا الإنسان هنا مرجعيته هي نفسه في الإقرار والإبطال يوافقني إذا وافقني نعم ويوافقني أفض إذن حين يكون معي لاحظ أن هذه الذاتية اللائنة هنا التي مش مشرفة هذه الأنانية هذه المركزية هذه المحورية في النفس الأنانية غير شريفة ولا موصلة قاطعة حجاب الأنا هو كل شيء حتى هذه الأشياء التي فعلت ماذا فيها استخف بالذنب رغم أنه والغ في الإثم حتى العظم ثم ينتقل القرآن بنا إلى شبهة أو قل متعلق من ما هو الحوالة على القدر قلوبنا غلف يقول القرآن أبدا ما كانت القلوب حين خلقت إلا على الفطرة قابلة للهداية ولغيرها ولكن الذي حال بينكم وبينها ليس شيء خلقت به وإنما ما رأنا عليها من ألوان الكسب السيئرة بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلا يجيء منهم الإيمان إلا كنوع العدم لأن القلة تطلق ويرد بها العدم كما هنا أو لأن القليل مآله إلى الاضمحلال قليل جدا مآله إلى معنى إلا إيمان الاضطرار أو إيمان يساوي العدم وقال أهل العلم بأن قولهم قلوبنا غلف من أسلوب التوجيه تعرفون في العربية أسلوب التوجيه أسلوب التوجيه وهذا من احتيال اليهود في الخطاب وفي الكلام لما تفصحوا وامتلأوا باللغة صاروا يستعملون هذه الفصاحة في التحيل لذلك قالوا انهم اهل احتيال واهل استحلال واهل ايقاع الخبال وصفوا ثلاثه من ثلاثيات النكال هذه التي حذرنا من من منها توجيه عند علماء البجيه هو أن يورد الكلام وفيه ألفاظ محتملة، أو على الأقل محتملة لمعنيين، لفظ محتمل لمعنيين، هما في الأصل ضدان، أحدهما مثلا مدح والآخر قدح، آخر دم والآخر بخلافه. وهذا العنوان التوجيه يلجأ إليه المتكلم الفصيح للإبهام لغرض من الأغراض، ومن إغرازه إعطاء الفرصة لنفسه للتنصل، التخلص مما يدان به. وإن شاء الله سأملي عليكم أبياتا من العلم البديع. ويمثلون لهذا التوجيه هنا إن شاء الله حتى ننزله على الآية، على أحد القولين، بقول يمثلون به في شعره بالشعر بنبورت، شاعر فصيح وجرى على شريب اللغة بشهادة النقاد، وقلما انتقدوا عليه من شعره في مسائل الفصيح. الشعر هذا يكون له قصة، جاء إلى خياص أعمى فقال له خط لي قباء، والقباء لباس يلبس فوق الثياب للجمال للزينة. فقال له الآخر متحيلا عليه سأخيط لك ولكن لا أدري هل يكون قباء أم دواجا، يعني الدواج عندهم هو اللحاف، كلمات ماذا يخرج لك يكون. قال شوف إذا بنيت على الاحتمال فسأقول فيك بيتا على الاحتمال. قال له ما هذا البيت؟ قال سأقول فيك، وكان اسمه زيد هذا الخياط، قد جاء زيد بقبا وجه ليت عينيه سوا، قد جاء زيد بقبا ليت عينيه سوا. كان هو أعمى يعني أعور، فقال ليت عينيه سوا، فيحتمل ليت عينيه سوا بطمس الأخرى فيصير، أو ليت عينيه سوا بفتح الأخرى فيكون، فيقال هذا أسلوب التوجيه، كلام محتمل ليت عينيه سوا، محتمل لأنه ندعو عليه. وهذا سيجون في قولي لا تقولوا راعنا، يحذرنا من كلمة ينوي فيها اليهود بحجة أسلوب التوجيه. هذا اللون من الوان الأخراج المريضة. فذلك هنا قالوا قلوبنا غلف لأن غلف، على القول بأن جمع غلاف غلف في جمع أغلافين، وقيل بل جمع غلافين، أي وعاء قد شمل، إما أن تكون أغلف جمع أغلف وهو الشديد تغليف، أغلف شديد فائق في التغليف، وإما أن تكون جمع غلاف، وإذا كنا الأصل فيه أن تكون غلف ثم سكنت للتغليف، فيكون غلاف على قلوبنا مغلفة، فهي من جهة تحتمل أن تكون مغلفة منها محجوبة عن الخير، كانوا يقولون لا تطمع فينا نحن حيلة بينها وبين فهمك، فهذا يمكن أن يقال فيه دم له، ولكنهم يخرجونه على مدح، لأن غلاف الشيء هو الوعاء الحافظ. كان يقول قلوبنا مصونة بهذا الغلاف عما يلائمها عما لا يلائمها، لأن الغلاف يضع للشيء لصيانته. فكان أن هذه الكلمة التي أخبروا بها عن قلوبهم، قلوبنا غلف، غلف إذا كان جمع غلاف فكان جمع مقابل جمع، قلنا جمع مقابل جمع، كل قلب ذو غلاف، أنا ذو غلاف، قلوبنا غلف أغلفة، كل قلب ذو غلاف أي مغلف. فهذا فيه يحمل على الدم خرجهما من أجل في باب التوجيه، يقول أحملها على أننا هكذا خلقنا، أو أن قلوبنا لا تفهم عنك، لأن كقول الذين قالوا ما نفقه كثير ما تقول، كأن قلوبنا مصونة عن هذه الهداية. لماذا سيجيون لماذا قال شيء؟ نحن نؤمن بما أنزل علينا، يعني نحن أوعية العلم، نحن عندنا من المنزل ما فيه الكفاية، كفانا ما نزل إلينا. وقالوا قلوبنا مرض، إذن إذا حملناها إن شاء الله المعنى الأول سيقول أنهم كانوا يتعللون بالظاهر بمسألة القدرية، لا نملك أن نستجيب لك، قلوبنا غدت كنت تتكلم هذه القلوب، قلوبنا غدت غرفة. القرآن يجادلهم على تسليم بهذا الظاهر، وهذه من لغتي من أهل الكتاب في الجدال مع المخالف، أنك تأخذه بظاهره كلام يبل ثم تبني عليه الردود، فتأخذه بمنوياته بالمفصوح بالظاهر المعلن من كلامه بما جلاه من شبهاته لا بالنوايا، هكذا تكون الردود. لأنه دائما إذا كنت تجادل على مستوى النيات فإنك لا تستطيع أن تقنع مخاطبك، ودائما هو يملك أن يتحيل في الوار الجواب. فلذلك التسليم بذلك قل لهم بل لعنهم الله بكفرهم، إضراب عن قولهم قلوبنا، بل إبطال لقولهم قلوبنا مغلفة ومحال بينها وبين الهداية. قال لا، بل أنتم تسببتم في ذلك، ما حل بكم من لعنة الله، أبعدتم عن الهداية بسبب الكفر. لأن الهداية يطرد غاية من موجب رحمة، بل لعنهم الله بسبب كفره. هذا الكفر الذي شبق هو الجحد عن عناد وعن معرفة، الجنب في المجاهر ما عرفوا كفروا به. يقول تعالى فقليلا ما يجيء منهم الإيمان، قول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني الإيمان في حال الاضطرار أو الإيمان ظاهري، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، ومثل أنواع من الإيمان التي لا يقبل، فقليلا ما يؤمن. والإيمان قلنا إنما يراد به المدح إذا أطلق، فقالوا مؤمن أو ممن آمن، أما حين يوصف بكلا أو ندرة وكذا فإنه يكون في محل الدم، في محل الدم، فقليلا ما يؤمن. قل تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبين اسباب هذا اللون الذي سموه انغلاق او غلاف، من اين جاءتهم هذه الحجب التي منعتهم؟ لما جاءهم كتاب وثيق المصدر من عند الله، الكلمات من الله من عند الله، فبين صحة مصدره. كتاب في نفسه جامع، يقال كتاب إلا إذا جمع الحقائق في نظام. من عند الله هذا توثيق المصدر، مصدق جوهر، جوهره مصدق لما معكم، يحقق هذا الذي عندكم وقد سبق بيانه، بنود الميثاق من توحيد الله ومن الإحسان إلى من ذكر ومن إقامة الصلاة ومن عدم سفك الدم والعدوان. وكانوا من قبل يستفتحون، هم نفسهم كانوا يستنصرون بهذا النبي الذي حين تقول الكتاب رسالة كل رسول، وكان صاحب هذا الكتاب يستفتح به، والاستفتاح نوعان، استفتاحهم بالنصر سننتصروا بهذا النبي وينتظرون، هذا معناه كان أملهم، كان النبي يشكل أمل قبل البعثة بالنسبة لليهود، لكن لما جاءهم ما عرفوا، ولكن من غيرهم لا منهم كفروا به. بغين بغوا أن جاء من غيرهم أرادوا منهم فحرم، أرادوا أن يكون منهم فحرموا. ولما جاءهم الكتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يعلقون النصر عليه ويستفتحون به، ويستفتحوا إعلام، كانوا يعلمون الناس بأنهم يذكرون منه قربة، وتعلمون في السيرة اليهود الذي صعد على أطم المدينة فقال يا معشر اليهود يعني طلع نجم أحمد الذي ولد به، هذا مشهور في السيرة، وكان هذا يقول على جاس البشارة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم كتابهم من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعت الله. هذا سر حجابهم وسر الران الذي حال بينهم وبين تقبل أجل هدايتي. أنت رد شيئا مصدق لما عندك، ما فيه في ذاته مانع مشاك بشيء ضد ما هو منزل عنه، واحد وجاءك من عند الله الذي نزل التوراة على نبيكم، وكنت أنت من قبل بناء على ما تعرفه منه تستنصر وتأمل وتنتظر وتستعلم بمجيئه، بل تتبرك. وهذه روايات كثيرة السلف قالوا كانوا يقولون يعني اللهم إنا نسألك بمحمد أن تنصرنا على عدونا، فكانوا يتعلقون به. كيف تحولتم التحول المفاجئ المبارك ما عرفوا؟ وديجئنا أن ليلة ستكون ساكنة وراء الغلاف، هلف وراء الغلاف، مشكلة هذا اللون ملوان الحسد خطير، والذي سنرى تجليته أيضا في أمور كثيرة، وسنقف إن شاء الله عند بيان ما تيسر، لأن الحديث عن هذه النفس حديث عن موانع الاهتداء. إن القرآن سبق عرف نفسي بينه في هدى، لما الطالبيه والمقبلين عليها بشرطها، ولكن لا يهتدي به الكل، ان هناك من لا يهتدي به لوجود الموانع، فلا بد ان يتحدث القران هنا ويخص انواعا من هذه الموانع، وهذه التي سرت الى جكري هؤلاء الناس، وكيف انهم كانوا يعني مرشحين ليكونوا قمه المهتدين، فاذا بهم ارتكسوا الى اسفل السافلين بسبب قيام المانع في قابليتهم لهذه الموانع. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا والدين. اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا اجل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، صنع على من عادنا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين امين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.